وما باب الحكاية ما فيها فايدة وحدها وحدها ما تكون قاعدة. هذا باب الثاني بسم الله. باب الثاني هذا باب الثاني لما كان الثاني في فرع التفتاح يحتاج إلى علامة التفتاح هو الأصل وأما الثاني فرع لذلك يحتاج إلى علامة وعلامته إما تاء محرفة تاء محركة وتختص بالأكمام أو ثالث المحركة تختص بالأكمام كقائمة وزائدة أو تاء أو تاء ساكنة وهذه تختص بالأفعال كقامت وإما ألف مفردة كحبلى أو ألف قبلها ألف فتقلب ألف هذا هي همزة كحمراء ويغطى الثاني هذا ألف الثاني في الممدود وألف الثاني في المقصور وقت الثاني بالأسم هذا الثاني تجر على من لا تأكل على الله ولا على الحمد وقد الناس العرب لأن هذه لغتهم قد الناس أسماء كثيرة بتاء مقدمة هذا الثالث المعنى وهذا وهذا وهذا الثاني تحتاج للعلامة لماذا نعرف التيتان عرفنا الثاني اللفظي عرفناه بتاو الثاني مثل قائمة وزاهبة وعائشة وفاطمة وعرفنا الثاني كما الذي في هذه الثاني المقصور حبلاء عرفنا أن هذا مؤمن أو ذلك الثاني سلمان بن كحمراء وصحراء لماذا نعرف هذا الثاني المعنى؟ وين علامته؟ علامته قال لك ويستدل على ذلك بالجميع العايد عليها نحن النار وعدها الله الذين كفروا عرفنا أن النار النار هذا ما رأينا فيه علامة ثانية ولكن مؤنث عند العرب لماذا نستدل على أن النار يعني إيش مؤنث بالضمير العائد برجوع الضمير المؤنث هذا معنى قبل بالمال السياسي ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير هذا عرفنا أن النار هذا مؤنث ثاني معنى وين الدليل على ذلك رجوع الضمير إليها المؤنث وعدها وعدها وعدها ما قال وعده اصلا نارا ذات لهب واضح نعم الوعد يكون للنار ولا وعد النار هذا للذين كفروا طيب النار هذا خاطب هذا الخطا جاك الاخبار هذا جاك الخطا لكن يعني الخبر بنفس الخطا وعد الله الذين كفروا هذا علمه معرفه القواعد العربيه انت عربي ما تعرف بين الخطاب وبين ايه في الحج. وعدها الله الذين كفروا وعدها الذين كفروا وعدهم الله النار يدخلون النار. نعم إذا لم تأتك على أعراض خلي أعرف الآن وعدها الله وعدها الله وعدها يسعى هي وعدها موقعها ولا هي في الماضي وعد. نعم ولها ضمير متصل به أمشي في أي محل إيش محل بس متصل بس في محل إيش في محل مصر حول به مبني على ايه؟ وعلى مبني على السكون في محل مصر حول به واضح؟ الله الله فاعل رب الجلالة فاعل على الذين هذا ليس عربه الذين كفروا هذا موعود ثاني ثاني ثاني وانا الموعود من هو الواعد؟ الله سبحانه والموعود الموعود الذين كفروا الموعود نعم الذين كفروا الموعود الذين كفروا الشيخ صحيح الذين كفروا الموعود به النار موعود به النار هذا الموعود لهم بالله نعم وعدها خليها مفتون لهم الذين كفروا مفعول ثاني او مصوب بالخافض في المفعول الذين كفروا انت ما فهمت لماذا لا يكون الهاء منصور على نزع الخافض لا لا تقول لا هو الموعوده هو الموعوده الموعوده لمن للذين كفروا انت تما فهمت الآية لا حول ولا قوة الا بالله غير يا شيخ الجملة كلها في محل خبر في النار وعدها الله الذين كفروا انا اسال يصح ان يكون من باب الاشتغال هذا يا اخي ما في باب الاشتغال ما في باب الاشتغال نار ليش ما نار مبتدأ لو نصب لو ما نصب لو هو عدد أقول لو حتى تضع الحرب أوزارها الحرب هذه عند العرب والنصر ثاني اسمعني لما لا نستدل على انها مهمه بنزوع الضمع فيها او دارها او دار الحرب وكذلك قوله تبارك وتعالى وانجنحوا للسلم ولا للسلم قراءتان قراءتان من زنع للسبيل فانجح لها هذا الدليل الذي نعرف ان السبيل كلمة هذا يعني المؤمن رجوع الضمير اليها كلها وبالإثارة كمان هذا زاد أجر زادها على ابن مالك وبالإثارة اليها هذا نعرف به الثاني نحو قوله تبارك وتعالى هذه جهنم جهنم وهذا لماذا نستدل على انها مؤلف الاشاره اليه بالمؤلف واضح هذه وبثبوتها وبثبوت التاء هذا في تصريح الإكراه متى عين عين هذا يستدل بها على أنه على أنا مولد برجوع الطاء في التصغير إنه يكون وكذلك أذون بين أو فعله أو يشوف فعله مونق مثل قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العير هذا الساهر هذا أيضا زادت وبسقوطها كمان من عدده من عدده كقوله تعالى وهي ثلاث أذرع ما قيل ثلاثة أذرع لأن ذرع هذا ذرع ذرع مونس هذا اللي مر معانا في العدد يا شيخ ما ذكر الوصف نعم صفة موجود ما ذكرها ما ذكرها ولكن موجودة فيها عين جارية فصل الغالب في التال الغالب فيها أن تكون بفصل بفصل بفصل المؤنث مثل المذكر كقائمة وقائمة قائمة هذا صفة المذكر قائمة صفة المؤنث ولا تدخلوا ولكن الآن يذكر لكم ابن مالك الصفات التي لا تدخل ولا تدخلوا هذه التاو إلى خمسة أوزان من الصفات أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبو هذا يكتب فيه المذكر والمؤنث وما أتي الصبع ومنه كمان وما كانت الموكي بغية ما قيل في الآية بغية هيا من المدعي وهو المدعى المدعان وهما إيه؟ دعان نعم دعان على المدعيان المدعيان التصنيع دعان واضح وين دليلك على هذا؟ هذا الدليل نعم هذا الدليل شو؟ ما نحذف اللام المدعان ليه؟ نعم وين دليلك على هذا؟ هذا ثمر معنا في ابن مالك يا شيخ لا أعرف أنه في ابن مالك والذي فهمت فلك إليه فعول بمعنى فاعل يا شيخ لا أخي موت هذا لا موت هذا أنا قلت لك يا شد على أن تقول المدعان ما تقول المدعان تحذف اللام في المدعي ها؟ أيوه وين دليلك على هذا؟ قاضياني يا شيخ يقال مدعياني أو قاضياني تسنية علامة التسنية يا شيخ هيا أصلوا هل إحنا ما كان هذا يجاب يجاوب للذي سألته أنت سألته كثير يدافع عني هو هيا وما كانت أمك بغية ايش اسمه بغية بغوية الكتاب يقول هذا يا شيخ ايش حدث فيه هيا بين الدليل وأضغمت يا شيخ هذه الواو لا لا ما أقول لك لا ايش حدث فيه أضغمت يا شيخ حصل على الأضغمة أبدا ما أضغمت حصلت أضغمت الواو بعد قلبها يا شيخ بعد إيه؟ قلبها يا أضغمت الواو بعد قلبها يا صارت بغية ليه؟ وين دليلك على دليل أنا المدعي ما جبت ايش هو الشيء اجتمعت الواو والياء وصرقت احداهما بالسكون فقلبت الواو والياء ما ادغمت فيها. ما في غيره. وما كانت امك بغية. بغويا. بغويا على وجه الفرعون. بمعنى باغي. بمعنى فاعل. هذه الصفة يستفي فيه المتكلمون. استمعت الواو والياء. هل على وزنين؟ معقولا. ثم أدرك. وأما قولهم. وأما قول العرب. امرأة ملولة. بالتاء هذه التاء ليست التاء الفارقة بالمبالغة بدليل قولهما رجل ملولة. وأما قولهم كما امرأة عدوة هذا الشعر لأن ليست للمبالغة إنما هو إيش بالفرق ولكن هذا الشاب لا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس شوف قال لك محمولة على إيه فساد محمول على صديقته هذا يا شيخ طيب في الجمع يعني يجوز هذا في الجمع يا عدواتي أنفسهن هذا قول عمر يجوز في الجمع لحق الثاني يا عدو السلام ما هو عدو هذا تاجر أنا لا أسأل بس لا لا ما هو أنت لا حتى في الحديث بنفسي يا عدواتي يا عدواتي هذا جمعه جمع هذا ما هو داخل هذا دليل على أن المفرد عدوة لا ما أنا قصدت أن الجمع يعني غير المفرد ما أدل على جمع وما بدأ وألف الجمع هند هذا تصبع يقال هند وين التافي يا مسكين لا كلامك صحيح يا شيخ متساعدة لا ما يتساعدة يا شيخ أنا لازم مرأتك حتى تتوب مما كنت فيه وصحيح أنا ما قلت شيء خلاف لهذا الحق يا شيخ بس قلت الجمع يعامل غير المفرد ما قلت شيء الله نعم هذا تاء جمع المفرد الثاني التاء حقة الثاني أي موجودة لأن لا يجتمعان إيش هي؟ لا يجتمعان تا في عائشة في فاطمة فاطمة ما هو تاهل تا في فاطمة أذبت من مالك وأذمن تلح فيها نعم كما سيأتي كما سيأتي كما تعرفوا لهذا ايه في التالي نعم اللي فيه التاء بل الثاني إذا جمعته تحت التاء والثاني تاء وتاتي بأليف والتاء زائدة هذا معنى قبل ابن مالك في يده وألزمنا تاء في التلحين لا يفتي لا يفتي الشيخ مناسبة ولكن زبط القواعد العربية كان عندك صواب القواعد العربية تعالى الآن أنا بغينا نروح للكاتب الذي عن الأحكام فأنت ولا طيب ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء فلا تكون نحو جمله رقوبه مناقته رقوبه رقوبة هذه يا شيخ يبدو أن التاء ساقطة أين رقوبة ما في يبدو أن التاء ساقطة يا شيخ لا لعله هذا للجواز يا شيخ باب الجواز يعني ليس الوجوب هل يعني هذا دليل على الوجوب ما في التاء من باب الجواز يا شيخ ممكن باب الجواز الثاني فيها هذا فقط من الصلاة وجوبا هذا والله جوازا يا شيخ ممكن جوازا ممكن جوازا تلحقها التالي فلا لا واجب جائز لا واجب هذا هو قال هذا الشيخ جعلها قال في هامش قال في هامش شواذ ليس ورقه والثاني فبعيل بمعنى مفعول نحن رجل جريء ومرات جريء وقد ملحفة جديدة بالتاء فإن كان فعيل بمعنى فاعل ملحفته التاء هو امرأة رحيمة وظريفة فإن قلت إيش مررت بقتيلة بني فلان هذا لأن أنا ما تبعت موقفة استعملت استعمال الاسم أنا للإلتباس يا أخي ما هو للإلتباس زي ما قلت لك ما ولو يأتيك هذا أنا ما أستمع لها وسجيتي أنت تتعكمها أنت ما عرفتها وقتيلة هذا كمان يقول لك الاسمه ويقول لك طيب ماشي لأن ابن عمالك بنفسي قال لك أنت تبع موصوفة أنا ما تبعت موصوفة نعم هذا الاسم مستقيم ها هو هذا ما تبعت موصوفة الموصوف ما مشكورة يا ما بقي موصوفة نعم صح الحقة الحقة التاء خاصة للباء لأنك لم تذكر الموصوف ولو كان كما قاله الكتاب وكذلك هل الوجوه نعم لا وجوه والثالث مفعال كمن حال وشد ميقارة بالتاء والرابع مسكين ومعقيل وشد امرأة مسكينة هذا شاذ هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وما تلحق من ذي فسجوده فيه ذلك امرأة مسكينة وما ذلك قتيل انت في المصطفى الذي تلحقه التاء هذا من هذه الصفات الأربع تعرف أنه هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه مثل مسكينة مثل ما قالته هكذا وسمع كمان مسكين على القيام المرأة امرأة مسكينة وسمع كمان مسكين على القيام والخامس مفعل فبيقسم ومدعس وتاتي التاء هذا بفصل واحد من الجيل كثيرا كتمرتي في الفصل بينه وبين الجمع ولعكسه الجنس من الواحدة نعم بفصل واحد من الجيل كثير كتمرة تمر وتمر ولعكسه كمان في جبأتي وتمأتي نعم كم إمك وكمأتي بقري وبقري هذا دخلت حتى تكون في الجيش في المفرد لا تكون في الجيش وتحجب من المفرد هذا معنى ولعكسي كجبأة كملة وما هذا وما هذا دكان مفرد كم وما كما أتي كم من هذا جميع مفرد مفرد كما أتي هم الجميع جمع كبهتاء عكس الله مثل هذا كما أتي هذا قال لك هذا وهذا قال لك خاص بهذا لا وعوضا من فاء بعيدة أو من لام تصلة أو من زائد لمعنى فأشعى فيه وأشاع أشاع عيسته أو من زائد لغير معنى فجل ديق وجل جلداء جنادقة وللتعريب مثل ايش موارشته وللمبالغة كرواية كرواية وراوية كراوية لا نعرف لها ولتاتي بها على السابق كنعجة التعريب هذا أقول أنه كانت الكلمة هذا كانت الكلمة هذا عجمية ثم عربت إيش معنى موازجة إيش معنى مانة راجع الكتب طيب هذه تأكيدها تأكيد التأنيث في نساد إذا قلنا نساد هذا يكون مؤنث يا شيخ نساد هذا هنا يقول ولتأكيدها ولتأكيد التأنيث إيش الفرق بينهما؟ موازجة هذا شوف الكتاب المبالغة والذي يقع ولتأكيدها للمبالغة يا شيخ نستابع لتأكيد المبالغة لا نحن نقول لك مبالغة هذه عبارة ابن نعم ولتأكيدها حتى في علامة تأكيد المبالغة نعرف هذا المبالغة نعم وأما الكتاب هذا عبر بها السابق أيوة تأكيد المبالغة يا شيخ هو قال المبالغة راوية نعم هذا تأكيد المبالغة الضمير يعود للقبل لا واضحة يا شيخ آه في خلق هذه وللمبالغة كراوية ولتأكيد المبالغة كان السابق علام السابق تعريب الأسماء العجمية للتعريب هذا كموازي جفي جمع موزي فغلط التالي يدل على أن أصله عجمية وعريبة والفرق بين المعرب وغيرهم أن المعرب أن العرب يستعمله عجمية فإن خالفت بين ألفاظه فإن عربته ما تستر موازيك هو شرح هو هذا موازيك موازيك شيخ باللغة العربية وين التأكيد الجديد يعني أفادكم تا هذا وين التأكيد تأكيد المبالغة فيه وين المبالغة كيف يكون التأكيد يعني ما هو لهذا يعني عندنا نساب فعال صيغة مبالغة جاءت التاء فقالت نسابة زادت المبالغة لكن هذه الكلمة السابقة ما عرفناها معناها حوازجة يا أخي ليس كتب اللغة حتى تبغى هو ما فسرها ما فسرها أما رجل علامة ونستابة فعال يفيد المبالغة بنفسه فإذا دخلت عليه التاء فعال التاء في المبالغة لأن التاء للمبالغة ما فعل كل شيء وتاء في التاء للتاء في التاء